صرح الغلا وشلون تهدم باني أبغيت أعمر فيه وابني مباني دوب المواصل ضاعي عمري يا راعي وفنيت عمري فيه والعمر فاني بالله قل لي خافقي ليش تدمي معقول تقسى وانت نبع الحناني معقول تنسى من خفوقك داري معقول تنكر عشرتي في ثواني تعالي واقنع من غرامك لعفي أطني عذر واحد يبرر هواني الحالي بعدك زايد الهجر باري جسمي نحل والهم عقبك طوالي والدمع عيني لأكبر الليل تبكي والشوق في ليلي عليك حداني والنوم وعزاه وإن جيت باغي طاريت لي والنوم طاروا عصاني بالمختصر والعلم كله وما فيه إني قسم بالله بعدك أعاني أبكي زمان فات ماني إغراجي كنا سوا في كل وقت ومكاني واليوم رحت كل شيء نبرتي برتيك دام الله أعطاني لساني صحيح منك الهم والغم والتين لكن أحبك موت والموت جاني.